والثالثة لقطة لقاطة لقاطة نعم نعم بضم اللام، والرابعة لقطة بفتح اللام والقاف بفتح اللام والقاف لقطة نعم. قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني تصرف فيها كما تتصرف في مالك. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، يعني ما دام معها سلاحها ومعها حذاؤها وتستطيع أن تتصرف بأن ترد الماء إذا عطشت وتأكل من الشجر إذا جاعت فدعها حتى يجدها صاحبها. نعم. وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وفي الرواية الثانية عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال الزهري وغيره نعم يقول وغيره نعم قال الأزهري وغيره قال الأزهري الأزهري هذا صاحب كتاب تهذيب اللغة، يعني يريد أن يتكلم عن معنى اللقطة أو عن لفظ اللقطة ومعانيها. وأما الزهري فهو إمام من أئمة الحديث وأحد الرواة، ففرق بينهما. نعم. قال الأزهري وغيره لا يقع، يعني من علماء اللغة كالجوهري والأزهري. نعم. وابن سيبويه. نعم. قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان. لا يقع اسم الضالة إلا على الضالة إلا على الحيوان، إلا هو ضالة الإبل وضالة الغنم وضالة البقر. وأما الأشياء المفقودة التي تسقط من أصحابها إذا لم تكن من الحيوان فتسمى لقطة. نعم. يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال. وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة. نعم لا يقال الضالة في المتاع. نعم. قال الأزهري وغيره يقال للضوال الهوام والهوافي. يقال هوام ويقال هواب وضالة. واحدتها هامية وهافية وضالة. نعم. وهمت وهفت هذا الفعل. نعم. وهملت يقول هملت وهمت. نعم. إذا ذهبت على وجهها بلا راع. وقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا يختلط بماله ويشتبه، يعني يختلط بمال غيره ويشتبه، أو لئلا يختلط ماله بمال غيره. يعني هذه اللقطة إذا عرف عفاصها وعددها وعرف وكاءها يحفظها. يحفظها عنده دون أن تختلط بماله. نعم. قال: وأما العفاص فبكسر العين والفاء والصاد المهملة. العفاص عفاص، نعم، وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، يعني الأداة التي يوضع فيها المال، سواء كانت من الجلد أو كانت من الحديد أو كانت من القماش، كل ذلك يسمى بالعفاص. نعم. قال: ويطلق على العفاص أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة، يعني إذا كان المال في قارورة فما يغطى به تغطى به القارورة يسمى عفاص أيضا. نعم نعم أيوه، لأنها لأنه كالوعاء له. فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو ذلك فهو الصمام، هذا يسمى صمام. نعم نعم، بكسر الصاد يقال عفصتها عفاصا أو عفصا إذا شددت العفاص عليها، وأعفصتها عفاصا إذا جعلت لها عفاصا. وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء يسمى وكاء. يقال أوكيته، يعني ربطته وشددته، ومنه قولهم العين وكاء السهم. نعم نعم. إيكاء فهو موكيا بلا همس، فهو موكا موكا ولا موك موكي موكا بلا همس موكا. نعم بلا همس موكا، فهو موكا بلا همس. قوله صلى الله عليه وسلم: فشأنك بها، هو بنصب النون. شأنك بها، نعم نعم، شأنك بها، شأنك بها، فهو بنصب النون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: معها سقاؤها، فمعناه أنها تقوى على ورود الماء وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام. وأما حذاؤها فبالمد، وهو أخفافها، لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز. وفي هذا الحديث جواز، يعني الأخفاف سميت هنا شبهت بالحذاء. أيوه. قال: معها سقاؤها وحذاؤها، يعني المراد أنها لها من الحوافر ولها من الأخفاف ما تستغني به عن ما يوضع في أقدامها. نعم. قال: وفي هذا الحديث جواز قول رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحبها الآدمي. يعني يجوز إطلاق لفظة رب على هذه الأشياء بمعنى المالك. نعم. قال: وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، ومنهم من كره إضافته إلى ماله روحا دون المال، ومنهم من كره إضافته إلى ماله إلى ماله روح، يعني لا يضاف كلمة رب إلى ماله روح، كأن تقول رب الإبل أو رب البقر. قالوا: لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، هو الذي أضاف إليه تستوي الأرواح، فيقال رب الإنسان ورب الدابة، أما المتاع كالمال أو الثياب أو كذا فلا بأس من إضافتها، إضافة الرب إليها أو إضافتها إلى الرب، فيقال رب الثوب ورب الدار ونحو ذلك. نعم. قال: ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح دون المال والدار ونحوه. قال: وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء ربها فأدها إليه، يعني أن الشارع استخدم الرب مضاف إلى ذوي الروح ولا شيء في ذلك، لأن هنا الإضافة نسبية، كأن يقال رب المال ويقال رب الدار ويقال رب الإنسان ويقال رب الدابة. نعم. وورد حديث أنه الإنسان لا يقول، يعني أن العبد لا يقول هذا ربي ورب وربتي، ولا يقال السيد، لا يقول السيد هذا عبدي وأمتي، وإنما يقال مولاي ومولاتي. فمن هذا لما كان إضافة الإنسان إلى الإنسان بصيغة الرب، وفيه تشبيه أو تشبه بالله سبحانه وتعالى، كره. نعم. قال: وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء ربها فأدها إليه، أي فإن جاء ربها يعني رب اللقطة، رب اللقطة. وإذا كانت اللقطة لا تطلق على ذوي الأرواح فيكون المعنى واضح، لكن هنا لما أضاف اللقطة وغير اللقطة من ذوي الأرواح وغير الأرواح وقال ربها جاز ذلك. نعم. وحتى يلقاها ربها، يعني يلقى الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة يلقاها ربها. نعم. قال: وفي حديث عمر رضي الله عنه: وإدخال رب الصريمة والغنيمة ونظائر ذلك كثيرة. نعم، أن هذا يستخدم في الأرواح، في ذوي الأرواح وفي غير ذوات الأرواح. نعم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة، فمعناه إذا أخذتها فعرفها سنة، فأما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهب، ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال: أصحها عندهم يستحب ولا يجب، يعني يستحب له أن يأخذها ولا يجب ذلك عليه. نعم. والثاني يجب. نعم. والثالث إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها، يؤمن عليها، إن كانت اللقطة يعني في مكان مأمون بحيث أن الناس لا تتجرى عليها. نعم. فيتركها مكانها، وإن كانت في مكان طارف بحيث أنه يمكن أن يأخذها أي إنسان فله أن يأخذها ليعرف بها. نعم. قال: والثالث إن كانت اللقطة في موضع يؤمن عليها إذا تركها استحب الأخذ، وإلا استحب الأخذ، وإلا وجب، وجب الأخذ حتى لا تتعرض للسرقة ولا تتعرض لمن يأخذها ولا يعرفها. قال: تفضل. تدخل فيه لقطة مكة أم لا؟ لقطة مكة سيأتي لها باب خاص، ولذلك هو يتكلم الآن هنا عن عموم اللقطاء في غير مكة. نعم. قال: وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة. أما إذا كانت تافهة أو في معنى التافهة كأن تكون مثلا عصا أو سواك أو مبلغ يسير جدا بحيث لا تتطلع إليه النفوس ولا تتبعه النفوس، فهذا لا بأس أن يأخذه ويستعمله دون أن يعرفه سنة. أما إذا كانت اللقطة مما تتطلع إليه النفوس وتتبعها الأشخاص فلا بد من تعريفها سنة. نعم. قال: ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها، ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع. فأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا. يعني هناك رأيان، رأي يقول لا بد من التعريف ما دامت لقطة وهذا هو الأظهر، ورأي يقول لا، ما دام هو يحفظها لصاحبها فلا يحتاج إلى تعريف حتى يطلبها صاحبها. نعم. قال: فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما لا يلزمه، بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه، وإلا دام حفظها، وإلا استمر في حفظها. قال: والثاني وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها، لأن صاحبها يعني قد لا يتصور أنه فقدها في هذا المكان فلا ينشدها في هذا المكان، وربما نشدها في مكان يتصور أنه أو يغلب على ظنه أنه نسيها وضيعها فيه، ولذلك الأولى بمن التقط اللقطة أن يعرفها في الأماكن العامة حتى يهتدي إليها صاحبها. نعم. قال: والثاني وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها، فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها فوجب تعريفها. وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان. قال أصحابنا: والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق، يعني يبلغ عنها في الموضع الذي فقدها فيه أو وجدها فيه، وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس، فيقول: من ضاع منه شيء، من ضاع منه حيوان، من ضاع منه دراهم ونحو ذلك، ويكرر ذلك بحسب العادة. قال أصحابنا: فيعرفها أولا في كل يوم، ثم في الأسبوع، ثم في أكثر منه، والله أعلم. يعني أولا كل يوم إلى مدة أسبوع، ثم بعد ذلك كل مرة في الأسبوع، ثم بعد ذلك كل مرة في الشهر، وهكذا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني فتصرف فيها. قال: معناه إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فيجوز لك أن تتملكها. قال أصحابه: أصحابنا إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها وقيل أن يتملكها الملتقط، فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادة المتصلة أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة وبزيادتها المنفصلة. يعني لو كانت مثلا غنمة وضلت وأخذها وعرفها ثم إنها ولدت، فإذا جاء صاحبها يأخذها هي وولدها، أو أنها سمنت يأخذها بسمنها، لأن هذه زيادة متصلة ومنفصلة. نعم. قال: فالمتصلة كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة ونحو ذلك. يعني هذا لو كان في مثلا في عبد أو في جارية. نعم. والمنفصلة كالولد واللبن والصوف واكتساب العبد ونحو ذلك. فهو لصاحبه يأخذه إذا رجع إليه. نعم. قال: وأما إن جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك فإن لم يصدقه الملتقط لم يجز له دفعها إليه. نعم. وإن صدقه جاز له الدفع إليه، ولا يلزمه حتى يقيم البينة. يعني ما يلزمه أن يدفعها إليه إلا إذا أتى بالبينة التي تثبت أنها له، بأن يشهدنا أناس أو يقيم أدلة على أنها له. نعم. قال: هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط، فأما إذا عرف يعني قبل نهاية السنة. أيوة. نعم. وأما إذا عرفها سنة ولم يأت صاحبها وتملكها فهذا له شأن آخر. نعم. قال: فأما إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبها، وله أن يتملكها سواء كان غنيا أو فقيرا. فإن أراد تملكها فمتى يملكها فيه أوجه؟ هذا كما مر بنا من أهل العلم من يرى أنها له سنة حول وكامل، وبعضهم على حسب ما جاء في الحديث أن يعرفها 3 سنوات، سنة وسنة وسنة. نعم. قال: فيه أوجه لأصحابنا أصحها أنه لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك بأن يقول تملكتها أو اخترت تملكها. يعني بعض مضي المدة في هذه الحالة هو مخير، إما أن يقول أنا تملكتها يعلن تملكها، أو أنه في حالة عدم الإعلان يبقى حافظا لها دون تملك. نعم. قال: والثاني لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه، والثالث يكفيه نية التملك. نعم. ولا يحتاج إلى لفظ. قال: والرابع يملك بمجرد مضي السنة، مجرد ما تنتهي السنة تصبح ملكا له ابتداء دون حاجة إلى تلفظ ولا نية. نعم. قال: فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه، بل هو كسب من أكسابه لا مطالبة عليه به في الآخرة. نعم. قال: وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، يعني إذا كان لها أولاد لا يأخذ الأولاد. قال وإذا كان العبد له كسب يأخذ رأس العبد ولا يأخذ الكسب. نعم. قال فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور. يعني أن الجمهور يقولون هي لا تزال أمانة وعليه أن يؤدي بدلها ما دام هلكت. وبعضهم يفرق بين كونها هلكت بتفريط منه أو بغير تفريط. فإن كانت بغير تفريط فهي كالوديعة لا يضمنها، وإن كانت بتفريط يلزمه أن يعوض عنها. نعم. قال وقال داود لا يلزمه والله أعلم. قوله فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية من عن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها، هكذا في الإبل وفي البقر. نعم. وورودها الماء والشجر، وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع. والغنم بخلاف ذلك، فلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب. فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة أو أكلها ثم جاء صاحبها لزم ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها، لزمته غرامتها يعني يغرمها. وعند أبي حنيفة رحمه الله وقال مالك رحمه الله لا تلزمه لأنه مأذون في تصرف فيها بعد السنة. أيوه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له غرامة، لم يفرض له غرامة، بل قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. قال واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فإن جاء صاحبها فأعطها إياه، وأجابوا عن دليل مالك رحمه الله بأنه لم يذكر في هذه الرواية الغرامة ولا نفاها. يعني حديثه مسكوت عن الغرامة فيه. أيوة. فيحمل المطلق على المقيد. أيوة. وعلى الرواية التي أثبتت الغرامة فيلزمه أن يدفع الغرامة لصاحبها. قال وقد عرف وجوبها بدليل آخر. وقد عرف وجوبها بدليل آخر. نعم. يعني الدليل الذي فيه التفصيل. على الدليل المسكوت عنه. أيوة. قوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها. قال هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة، وباقي الروايات صريحة. الروايات مش صريحة بأن التعريف يبدأ من أول اللقطة. أيوة. لا أنه بعد انتهاء السنة. نعم. قال وباقي الروايات صريحة في تقديم المعرفة على التعريف، فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أخرى ويكون مأمورا بمعرفتين. يعني الكلام فيه تقديم وتأخير فيما يظهر لي. أيوة. إنه هو بمجرد ما يلتقطها نعم. يعرفها أولا، يعرف أخفاصها ووكاءها وعددها ثم يعرفها، فإذا جاء صاحبها دفعها إليه، وبعد السنة أيضا يتثبت من معرفتها لأنها بقيت أمانة في عنقه يدفعها لصاحبها لو جاء بعد السنة. نعم. قال: فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أخرى، ويكون مأمورا بمعرفتين فيتعرفها أول ما يلتقط ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، ولئلا تختلط وتشتبه بماله يتعرفها مرة ثانية. نعم. فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعريفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها، فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها. ومعنى استنفق بها، استنفق بها، استمتع بها، استنفق بها أو استنفق، نعم استنفق بها يعني أنفقها، تملكها ثم أنفقها على نفسك. قوله: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال: ما لك ولها. يعني عند سؤاله عن الضوال، ضالة الإبل وضالة الغنم. قال: الوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها. وجنة ووجنة. وفيها لغة رابعة أجنة، أجنة بضم الهمزة. نعم. وهي اللحم المرتفع من الخدين، ويقال رجل موجن. موجن يعني غليظ وكثيف اللحمة التي في الوجه. وواجن أي عظيم الوجنة وجمعها وجنات. وجمعها وجنات ولا وجنات؟ ما هي مشكلة يا وجنات. نعم. وجمعها وجنات، ويجيء فيها اللغات المعروفة، ويجوز فيها اللغات المعروفة يعني وجنات ووجنات ووجنات، فتح وضم وكسر. طيب. ويجيء فيها اللغات المعروفة في جمع قصعة وحجرة، مثل قصعة وقصعات وقصعات وحجرة وحجرات وحجرات. نعم يعني مثلثة. نعم. قال: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب، وأنه نافذ. وهذا في الحقيقة يعني مسألة فيها نظر. إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفتاه كان غاضبا، نقول هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لأن غيره قد يؤثر الغضب عليه، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتأثر بالغضب، ولأن العصمة تمنعه من أن يخالف الحق. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقال: يا رسول الله إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. وهذا محل الشاهد. فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. فهذا خاص به أنه لو أفتى في حال الغضب لا يؤثر لا تتأثر فتواه لأنه لا يقول إلا حقا. أما غيره من المفتين فقد يزل في حال الغضب أو في حال الرضا، ولذلك لا ينبغي له أن يفتي في حال الغضب. نعم. قال: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ، ولكن يكره ذلك في حقنا ولا يكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي أن يقاس نقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ما دام في فرق، في حقنا يكره وفي حقه لا يكره، فكيف نقيس أنفسنا على حاله مع الفرق. نعم. قال: ولا يكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يخاف عليه من في الغضب، بخلاف غيره يخاف عليه من الغضب. نعم. ما يخاف علينا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.